أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمغنين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم